السلام عليكم. أتمنى بداية قبل أن نبدأ القصة تبحثون في جوجل عن خبر تنفيذ حكم الإعدام في 11 شخص عام 2014 في الأردن. من بين ال 11 شخص اللي تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام كان عمار جديد ومعتز يوسف أصحاب القصة الماضية، لكن أنا لفت انتباهي شخص جديد في هالقائمة اسمه عمر أحمد داود. هذا شنو قصته وأنا ليش بحثت علشان أعرف شنو الجريمة اللي ارتكبها؟ هذا عمر أحمد داود من ضمن اللي علقوا في حبل المشنقة، استمر معلق في حبل المشنقة أكثر من 45 دقيقة، ساعة لربع، وكان شيء غريب جدا جدا أن واحد يصمد طول هالفترة، رأسه أصبح أزرق وحتى يعني جسمه صار أطول من اللازم، ذابه لا زال على قيد الحياة، حتى أن الطبيب الشرعي خلوه كل شوي يروح يتأكد، كل ما فحصه يقول لا لا زال النبض موجود، انتظر شوية انتظر شوية. العادة أن المجرم لما يتم تنفيذ فيه حكم الإعدام شنقا ما يطول 5 دقائق 10 دقائق بالكثير، ربع ساعة، 45 دقيقة أمر جدا كان صادم لكل الحضور اللي شافوا الإعدام. أنا سبق أني ذكرت أن في واحد مرة يعني حقق الرقم القياسي في الصمود أمام حبل المشنقة في الكويت عندنا، صيني من عصابة صينية، سبق أني ذكرت قصة قديمة يعني. هذا استمر على حبل المشنقة تقريبا 25 دقيقة وكان أمر صادم للناس. أما لما سمعت أنا أن عمر أحمد داود صمد 45 دقيقة قلت لازم أعرف شو قصته هذا، ليش رب العالمين خلاه يتعذب لين طلعت روحه. اسمع هالسالفة اللي حصلت عام 2003 في الأردن. عمر أحمد داود هذا شاب في أول العشرينات، شاب طموح، شاب يعني عنده شغف للحياة يبي يغتني، يبي فلوس، يبي يغير حياته بأي طريقة، حاول في جميع وسائل التجارة، دور على شغل في كل مكان، أبدا الولد لا زال يبحث عن الثراء، لكن تعب ويأس وما لقى أمامه إلا شركة يتوظف فيها مندوب مبيعات، وهذه من أكبر الشركات المعروفة في الأردن وشركة لبيع الدخان أو السجائر، معروفة جدا إلى الآن موجودة. المهم قال خليني أجلس في هالشركة لين ألقى لي مكان أفضل، لأن الراتب ما كان يلبي احتياجاته، لكن تعين. المهم استمر سنة سنتين، عنده واحد من أصدقائه موجود في هالشركة اسمه سليمان، وهذول أصدقاء من زمان قبل يتعينون في الشركة، وصار كل فترة فترة يلتقون مع بعض كل ويك إند كل أي مناسبة ويسولف له. عمر يسولف حق سليمان يقول له يا سليمان والله العظيم شغل متعب والمردود ما يسوى، ولمتى يعني لميت أنا شغال في هالشركة، راح فقط أعيش يومي وبس، أنا أبي فلوس، أبي أشتري لي سيارة فخمة، أبي أشتري لي بيت، أبي أتزوج، أبي أسافر، أبي كذا، أبي مستحيل إذا استمريت على هالوظيفة راح أحقق اللي أبي. قال شو أسوي يعني؟ قال اسمعي يا سليمان، شوف إحنا يا نعلي في السماء أو ننزل تحت الأرض. يا ساتر ايش قاعد تقول يا عمر؟ قال اسمع سليمان، انت تدري أن مدخول الشركة اللي إحنا نشتغل فيها كل شهر كم؟ قال له كم؟ قال ما يقل عن 100,000 دينار للسيارة الواحدة. يقصد شنو؟ سيارة نقل الأموال اللي تطلع من الشركة وتودع الأموال في البنوك. السيارة الواحدة تطلع معاها 100,000 دينار كل أسبوع. قال زين طيب يعني أكيد يعني شركة ضخمة ومعروفة ومنتجاتها كثيرة وأكيد طلع كل سيارة 100,000 يعني أكيد هذا شيء طبيعي. قال ها لكن اللي مو طبيعي يا سليمان أن إحنا نشوف هالفلوس هذه ونستمر ناخذ الفتات من الراتب. نضرب ضربتنا ما دام احنا لنا طريق على هالفلوس. قال شلون؟ قال اسمع انا جلست اخطط فتره طويله وعرف تحركات نقل الاموال شلون تتم وعن طريق ايش قال السياره الواحده اللي هي سياره نقل الاموال التابعه للشركه فيها 3 أشخاص موظفين من إدارة المحاسبة والسائق ويكون السائق مسلح معاه سلاح فنقدر نسيطر عليهم بما أن إحنا زملاء وما راح يشكون فينا ونحاول أن نستغفلهم أو نستدرجهم خلال نقلهم للأموال ونطلق عليه النار يعني بدون أي مقدمات وبدون ما يكونوا أصلاً حاسين إنه في شيء ونقضي عليهم ونأخذ كل الفلوس. ضحك سليمان قال عمر أنت تغشمر تمزح يعني أنت ولا لكن تغشمر هذه بالكويتي. قال زين طيب قال عمر السالفة مو بهالسهولة مو هالبساطة. أول شيء سائق هذا مو سائق عادي هذا مدرب على حمل السلاح وأنا وياك ما عندنا أي خبرة موضوع السلاح. الشيء الثاني السيارة هذه من سيارات مصفحة ما هي سيارات عادية شلون تبي تفتحها والأرقام السرية والمفاتيح وانت أصلا شلون راح تستدرجهم هذول لهم خط سير يطلع من باب الشركة ما يوقف إلا عند باب البنك إن شاء الله يشوف أمه وأبوه في الشارع. تعتقد أنه والله عشان شافك زميل بوقف لك؟ الأمر الآخر هذول ما يطلعون إلا بوقت النهار وخط السير مالهم يكون من داخل وسط البلد في الازدحام علشان لو سمح الله يعني ان تعرضوا لهجوم ولا شيء يكونون الناس موجودة ويبلغون رجال الامن واصلا الناس راح تساعدهم. فالموضوع صعب جدا انسى انسى الموضوع هذا انسى والله العظيم راح تنقتل من اول طلقة انت. قال والله كلامك صحيح اجل شلون قال لا انسى انسى فكرتك جدا غبية لا تفكر فيها. السيارات مصفحة نفس هذه تشوفونها يمين لكن مصفح وحاطين عليها شبك وارقام سرية وبلاوي داخل ما هي سيارة عادية. قال ماشي رجع طبيعي ورد يشتغل مرة ثانية وينتظر كل شهر راتب ويتحسر على الفلوس اللي يشوفها رايحة رادة وعلى مدخول الشركة. الولد ما يتحمل يشوف فلوس ايده تحكه ابي اسوي شيء ابي. يوم الايام وهو طالع من الشركة ويسمع واحد يندح عليه ويلتفت ولا هذا شاب اسمه محمود. محمود هذا صديقه من ايام الدراسه. اهلين محمود كيف الحال يا هلا عمر شلونك الاخبار طيب الشهر سلم عليه. قال له ايش عندك هني عند باب الشركه؟ قال لا انا توني طالع من مقابله والحمد لله تعينت وبكره ان شاء الله راح استلم الشغل. جد والله ما شاء الله الله يوفقك وين اي قسم؟ قال والله قسم يسمونه ترك او السيارات الكبيره اللي هي شاحنه، ما هي شاحنه تريلا لا، اللي اصغر منها متوسطه، وهذا تشيل كميات كبيره جدا. فقال له هذا انا اللي شغال فيها ان شاء الله من بكره داوم. فعمر ابدي يرحب سليمان واي شيء تبي تعال لي انا مكتبي فوق، اشرب شاي عندي قهوه، يعني تعال تسلى لما تجي يبي يحملون البضاعه، لا تقعد تنتظر، تجلس تنتظر فتره طويله لين تحمل الشاحنه، في هالفتره تعال عندي تقهوه. وقال ان شاء الله بمر عليك. فعلا بعد يومين جاي محمود في اول طلعه له، وقف هالترك الكبير وصاروا يحملون البضائع، بضائع اللي هي السجائر، علشان يروح يوديها للتجار اللي في مختلف المحافظات، كل يوم عنده محافظة معينة. فقال أمر على منو؟ على صديقي عمر. فصار يسولف ويا عمر كيف الحال وش أخبارك وكذا، وتكررت الزيارة أكثر من مرة، كل يومين ثلاثة يمر عليه، كل يومين ثلاثة. وبدأ محمود يفضفض شوي لصديقة عمر، يقوله والله شغلة متعبة وضيع وقتك طول اليوم ومشاكل، وأنا صراحة خايف والله العظيم يا عمر. يقول خايف من شنو؟ قال يا أخي مسؤولية والله العظيم. قال مسؤول شنو؟ كلها سجائر يعني اللي انت شايلها. قال أنا عارف هالسجائر هذه، انت عارف كم قيمتها، أنا بوديها وصلها التجار واستلم منهم النقود يوميا، يكون معاي من 10,000 الى 12,000 دينار، وهذه مسؤولية، واخاف صراحة من الناس هذه السلابة ولا الحرامية ولا احد يسطي علي ولا وبكرة اتورط مع الشركة. قال له عمر انتبه، فعلا يا محمود ترى هذه مسؤولية الفلوس، وانت موقع على عقد وعلى تعهدات ان انت تتحمل يعني كافة المبالغ لهالشحنات اللي انت تاخذها، ودر بالك لا تركب احد معاك غريب، ولا تطلع الا في النهار وخط السير المعروف، ولا تمر اي مكان ثاني الا لما توصل الامان. وصار ينصح لان هذا صاحبه يعني ويحذره. قال له مشكور والله يا عمر ما قصرت، الله يعافيك طول بعمرك، يلا تبي شيء؟ لا مع السلامة مع السلامة. جلس عمر يفكر، محمود قال له؟ قال له الترك الواحد الشحنة مالته مبيحة ياخذونها على طول التجار ويعطوني 10,000 أو 12,000 دينار. قال والله مبلغ، أنا وين راح بالي على سيارة نقل الأموال ومسلحين وهذول المناديب عندهم بلاوي، شو ما فكرت بالموضوع هذا. المهم صار يمخمخ بهالسالفة يوم يومين ثلاث، ويروح ينادي صاحب سليمان اللي شاركه في أول خطة وفشلت. قال سليمان تعال. قال شنو؟ قال اسمعني لقيت خطة ثانية. قال له يا عمر رديت مرة ثانية أنت؟ قال له اسمع يا ابن الحلال، أنت عارف المناديب هذول اللي ينقلون ترك الشحنات يطلعون بالشحن الواحدة مبلغ كبير، 10,000 12,000 حلوين، وسهل انك تاخذهم، وسايق واحد بروحه، ومناديب عاديين لا مسلحين ولا شيء، ليش نطمع ناخذهم ونصرف امورنا فيهم؟ 10,000 حلوين. قال شلون؟ قال له انا عندي السالفة بالكامل. وهذاك منه محمود لأنه واثق في عمر يسولف له، ويد أن عمر أقدم منه في الشركة، وصار يقول له خط السير ماله، يعني لما يطلع من الشركة وين يروح؟ يروح يقول مثلا أروح إلى المفرق، ولا أروح للزرقة، ولا أروح للمكان الفلاني، أوقف سيارة أنزل البضاعة أخذ المبلغ أرجع مرة ثانية على خط السير، لازم يكون يمر من وسط البلد إلى المكان، يعني لين أوصل الشركة، هذا الخط السير المعروف. وهذا صار يخطط مع صاحبه سليمان، على قال نقدر نسيطر عليه، وانا لك عندي واحد أعرف عدل، وهذا بإمكانه أنه يبلغنا وين مكانه لما يستلم الأموال نقضي عليه وناخذ منه الغلة ونمشي ولا حد يحس علينا. قال منه هذا؟ قال اسمه محمود وهذا صديقي، وإذا طلع بالشحنة راح اتصل عليه وأقول له وين رايح وخط السير مالك ومتى ترجع، وإحنا نترى الصدلة وننفذ الجريمة. قال يلا مدام بهالسهولة أنا ما عندي مانع. قال خلاص. بعد يومين يعني مو بكرة اللي بعدها انت جهز. وفعلا شو مسوين؟ رايحين إلى منطقة اسمها سيل حسبان، هذه كذلك في عمان العاصمة، في منطقة ترابية كبيرة، وهذه إذا نزلت من الشارع ودخلت في المنطقة هذه تكون بعيد عن الناس وغير مأهول بالسكان وكذا. محددين موقع استدراج المندوب في الوسط هالبر هذا، وشارين جركل معبينا بنزين ودفنوه في هالمكان هذا عشان يستخدمونه بعدين، بالإضافة إلى سكين، بالإضافة إلى حبل، مجهزين العدة كاملة. وداوموا ذاك اليوم في وقت مبكر علشان ينفذون العملية. انتظر عمر يراقب محمود متى يطلع من الشركة ومعاه البضاعة، وهو طالع كالعادة يمر عليه محمود يشرب عنده فنجان قهوة ولا شاي ولا، ويسأله يقول ها انت وين رايح؟ قال والله انا رايح المرة للمفرق وراح اخلص تقريبا على الساعة 2 الظهر. ليش تبي شيء؟ قال لا بس اسأل عنك، دير بالك وكذا واحذر. قال ان شاء الله. طلع محمود، عمر اتصل في سليمان قال له شوف سليمان ابيك تروح الى المنطقة الفلانية هذه على طلعة المفرق في نفس الدوار هناك، قال ابيك توقف هناك تنتظر مني اشارة، وانا راح اكون واقف في وسط البلد، وهذا هو خط السير لمحمود لما يخلص بضاعته وياخذ الفلوس، هذا خط السير ماله، يا ان انت تمسكه قبلي يا انا امسكه بعدك يعني. قال له اوكي، ترى هو يطلع دائما على الساعة 2. وراحوا تجهزوا وكل واحد خذ على مكان وكل واحد معاه مسدس. اسمعوا السالفة الغريبة والمعقدة. الحين محمود هذا على النية المسكين، راح ثار ووزع البضاعة وخذ الفلوس وحالته حالة وطلع، ويقوم يتصل عليه عمر، مرحبا مع محمود وينك شو الأخبار وين رايح؟ قال هلا فيك شيء؟ قال لا بس بعرف انت وين. قال انا رايح يعني شغل خلصت وكذي. قال زين سمعني محمود الله يخليك، انا ترى موجود في وسط البلد وبدي اروح على سيل حسبان، وهي راح تكون في طريقك يعني للشركة، ممكن وانت طالع من المفرق ولما تمر وسط البلد تمر تاخذني؟ قال والله يا عمر ان مالك نصيب. قال ليش؟ قال انا اصلا خلصت شغلي اليوم الحمد لله بوقت مبكر، وطلعت من المفرق وعديت وسط البلد، والان انا واصل عند باب الشركة. والله سامحني يا حبيبي يا عمر. طبعا عمر مات من القهر وزعلان خلاص يعني مجرم يبي ينفذ جريمة، يبي يقتل، يبي يسرق، وفجأة تكنسل أول مرة، ثاني مرة انفجر، لكن هالمرة مسك عصابه وقال حق محمود خلاص خلاص محمود يلا ماشي ماشي يلا مع السلامة، سكر التليفون. محمود حس أن عمر زعل، رجع اتصل عليه مرة ثانية، مرحبا عمر، اهلين، هلا محمود. قال والله يا اخي ما هان علي انك تضل في وسط البلد وما عندك احد يوصلك. سمعني، انا عندي زميلي ثاني مندوب وهذا شغله في وسط البلد، والحين هو يعني بيطلع من وسط البلد، انا راح اخليه يمر عليك وراح ارسل لك رقمه عشان تواصل معاه، ماشي؟ قال ها يلا ماشي. طبعا محمود ما يعرف هذا منه، يعني الثاني ما يعرفه لان مناديب كثير يعني، لكن علشان ما يبي محمود يشك ولا ان مثلا ما يتصل في المندوب الثاني ويخليه يرجع ويا الشركه ويطلع كذاب وممكن هذا الامر راح يكشفه، فقال خلاص خلي يمرني هالمندوب الثاني وياخذني معاه الشركه واسوي نفسي اني طبيعي وانه ما في اي شيء. فعلا تواصل مع المندوب الثاني، ها وينك؟ قال انا في المكان الفلاني، تعال حياك، ويمر عليه. اخذ عمر، لكن عمر تفاجأ ان هالمندوب معاه مندوب ثاني في السياره، فسأله قال سأل المندوب اللي مر، قال له مشكور انك مريتني ويعطيك العافيه وما قصرت، ومن الاخ؟ قال هذا المندوب فلان فلاني، سيارته تعطلت وديناها للكراج وانا مريت وخذيته، واتصل علي محمود وقال لي امرك لاني انا كذلك في وسط البلد ومريت خذيتك بعد. قال ها يعني ثياتكم مناديب؟ ماشي، ثياتكم مناديب يعني الغلة اللي عند السائق الآن 10,000 دينار وهذا مندوب ثاني وموزع البضاعة ومودي سيارة الكراج ومعاه 10,000 دينار الثانية. عمر يقول أنا كنت أصلا أبي أسرق فقط 10,000، الحين 20,000 قدامي وهذول ثياتهم مناديب لا مسلحين ولا شيء وعنية، والموضوع ما كان مخطط اساسا، هو كان يبي يقتل منه، يبي يقتل محمود، اطلعوا له هذول. الله كتب لعمر محمود وطاحت بروس زملائه. يعني لو ان محمود ما كان طيب مثلا وعطف على عمر وارسل له واحد، كان اجل عمر الموضوع الى اليوم الثاني ويقتل محمود، لكن سبحان الله مدبر الأمور أرسل له واحد ثاني. وهني خطط عمر أن مدام أنا مسلح وهذول الاثنين مناديب، وصار يطالع كل واحد فيهم معاه شنطته اللي دائما يحطون فيها الفلوس، قال بس. فقال حق المندوب الله يخليك أنا ما بأروح الشركة، ممكن توصلني على منطقة سيل حسبان بطريقة يعني؟ قال لي حاضر ما في مشكلة. قال أوكي، وهذا السائق على فالة ورايحين إلى سيل حسبان. أول ما وصل عند الطريق المحدد قال له أنزل شوية رملي، نزل وين؟ قال قدام شوي قدام شوي قدام شوي إلى أن وصل للموقع، ويطلع المسدس اللي معاه فيه 14 طلقة ويفرغهم في راس السائق وراس المندوب اللي جالس بجانبه لأنه هو جالس خلفهم، ويقضي عليهم. حتى إن في واحد فيهم كان يعني طلقة براسه وللحين يعني فيه روح. شو سوى فيه؟ حط السلاح في فم هالولد هذا وأطلق النار مرة ثانية عشان طلقة تدخل من الفم وتطلع من يعني من وسط الرأس من فوق، علشان يضمن أن هذا مرة واحدة من من من الإجرام اللي صار فيه. شاف الفلوس خلاص انعمى قلبه وانعمت عينه وانعمى حتى ضميره، والمنطقة برية ما في حد، يعني أقرب بيت بعيد يعني ما حد يسمع السالفة ولا أطلق النار، وهم داخل السيارة وياخذ الشنطتين وفعلا فيها فلوس، وينزل للحفرة اللي دافن فيها جركل البنزين ويسكب على جثث الضحايا وعلى هوياتهم وعلى كل شيء موجود داخل السيارة علشان يمسح أي دليل موجود ويولع فيهم أو يهرب من الموقع. اللي في الشركة ينتظرون المناديب وكل مندوب معاه مبلغ وممنوع أي شخص يتأخر عن الموعد المحدد لتسليم الأموال لأن أصلاً في محاسبين والمحاسبين هذول لازم يمشون من شركة دوامي خلص على الساعة 3-4 العصر خلاص يبروحون بيوتهم ما جوا ليش شو السالفة انتظروا الشركة صاروا يتصلون على المناديب الاثنين ما حد فيهم يرد ساعة ساعتين ثلاثة حسوا ان في شيء قالوا هذول اكيد سرقوا الاموال وهربوا بالبضاعة على طول عمموا على السيارات وبلغوا مراكز الشرطة وعطوهم ارقام السيارة اللي تنقل المناديب والبضاعة. المهم صار استنفار رجال الامن وين راحوا وعمموا عليهم في نقاط التفتيش ويجيهم بلاغ عن وجود شاحنة ترك كبير مولع نار في منطقة سيل حسبان. لما راحوا رجال الامن ولا السيارة متفحمة بالكامل الا رغم اللوحة الخلفي من امام ثلاث اربع سيارة رايح لكن اللوحة كانت مبينة. خذوا رقم اللوحة ولا في بلاغ مسجل من قبل شركة الدخان وان هذه السيارة مطلوب القبض على السائق مالها. يوم طفوا النيران يلقون في جثتين داخل السيارة متفحمة بشكل كامل. المهم احضروا الطب الشرعي رفعوا بقايا الجثث وبلغوا الشركة في الموضوع. الشركة ايش قالت لهم؟ قالت لهم يبقى هذه السيارة المفترض انه يكون فيها شخص واحد هو فلان الفلاني واحنا نبحث عن سائق اخر بسيارة اخرى بعد ساعتين ثلاثة ويعثرون على السيارة الثانية في احدى الكراجات. بلغوا الشركة قالوا نعم هذه السيارة الثانية والظاهر ان الاثنين اللي في السياره المحترقه هم السواق الاثنين لان هذول ربع واصدقاء يعني فاحنا ما ندري ليش واحد فيهم تارك السياره في الكراج وليش راكبين مع بعض وشلون ولعت فيهم النار وش وداهم الى منطقه سيل حسبان. المهم بعد يومين وتقرير طبي شرعي يثبت ان الضحايا الاثنين مقتولين بالرصاص وفي أماكن واضحة لوجود الطلقات وتم قتلهم من الخلف يعني في شخص ثالث كان معاهم. زين سألوا الشركة هذول المناديب كم كان معاهم؟ قالوا كانت معاهم بضاعة وسلموها للتجار والمفترض ان كل واحد فيهم عنده يعني ما يقارب تقريبا يعني 10,000 دينار. يعني السالفة ممكن وراها فلوس الموضوع موضوع سرقة. صاروا يحققون مع جميع الموظفين اللي في الشركة. اليوم اللي بعد انقلبت الدنيا في الشركة ما خلوا محاسب ولا مندوب ولا مدير ولا مسؤول ولا حتى حراس إلا سألوهم ويشيكون على مدى معرفتهم بالضحايا وهل لهم سابق معرفة بينهم بين بعض هل لهم صداقة يعني ولا مجرد زمالة فقط. المهم صاروا يدورون يحققون أبدا ما في شيء لين وصلوا إلى محمود. حققوا معهم كلهم. محمود ايش قال؟ قال هذا الله يرحمه ترى أنا فعلا كلمته في نفس اليوم وطلبت منه أنه يوصل لي أحد أصدقائي. قالوا له منو أحد أصدقائي؟ قال عمر كان موجود في وسط البلد وكان محتاج أحد يوصله وأنا ترى كلمت هذا الشخص أنه يوصل الله يرحمه فأنا ما أدري شنو صار بعدين. راح وجابوا عمر. عمر قال صح أنا كنت محتاج إن أحد يوصلني، لكن لأن محمود رفض ولأنه كان بعيد عني أنا خليت تاكسي ومشيت. وصحيح إنه اتصل علي وقال لي راح أخلي واحد يجي وصلك، لكن أنا ما ركبت معه، أنا خليت تاكسي يعني لأني ما انتظرت. ماشي أتركه ويحققون يحققون. الحين ما عندهم أحد مشتبه فيه إلا عمر ومحمود، لأن محمود آخر واحد تواصل معه، وهذا اللي بعدين اتضح من خلال الاتصال، اتصال الهواء الهاتف اللي كان يحمله المندوب، إنه متصل عليه محمود، ومحمود أثبت إنه فعلا كان مكلمة وأرسل رقم حق منه حق عمر عشان يوصله، لكن عمر يقول لا أنا خليت تاكسي ومشيت. المشتبه الآن محمود وكذلك عمر. المهم يحققون يدورون يمين يسار، ويبط الجربة عمر بعد ما بدأ التحقيق معاه بشكل مكثف، وحسوا انه متوتر ولا، وصار يغيب عن العمل وهم مراقبين مكان عمله، ويبي يشوفون هل الواحد فيهم مثلا يحاول انه يهرب يغيب متوتر في شيء. اشتبهوا فيه عمر اكثر من محمود. محمود كان طبيعي جدا، ردوا وحققوا مع عمر، تكلم تعال وكذا ويبطل جربة لا، ويقوم ويعترف على صديقه الأولاني سليمان. قال أنا شريك سليمان، رغم أن سليمان ما شارك في العملية. سليمان كان مخطط أن أن أن يعني ينفذون الجريمة، لكن ما ضبطت معهم. أما عمر هو اللي نفذ الجريمة بدون أي تخطيط، وفعلا هو نجح فيها، لكن لابد أن ينكشف وين بيروح. مالكم بالطويلة، تم الحكم على عمر أحمد داود بالإعدام شنقا، و2014 كانت في مجموعة من الأشخاص اللي تم إعدام 11 شخص، كان من بينهم عمر اللي صدم جميع الحضور إنه ما هو راضي يموت. جلس معلق في حبل المشنقة أكثر من 45 دقيقة. يمكن رب العالمين كان يعني يبي يعذبه قبل لا يروح من هالدنيا، لكن وين بيروح من رب العالمين يوم القيامة؟ يا رب إنك تجيرنا. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.